عندنا الآن نتيجة سورة غافر. نتيجة سورة غافر. حاضر. دكتور محمد حسن سرحان ترتيبه الاول وليه جائزة زجاجة عطر بلي 8 ملي كندا. تعال يا عم اهدي الجوي مشان اصحاب الهدية المشايخ والاخوات بنتقبل منا ومنهم. ابو محمد عبد الحميد واضح ان عزبة ايه اللي انتوا فيها؟ حي حي مبارك. مبارك يا اخي مبارك الثاني ما فيش غير مبارك واحد. زجاجة عطر بلي 8 ملي باي جي تيجي. ايه باي جي تيجي ده؟ معرفش. انت بتطلع جرز يا بابا. خد لا هو مكتوب عليها. لا لا في دقة في ال فإذا الثاني مكرر أم عبد الله. طبعا محمد حسن جاب 50 أبو محمد جاب 49.5 وأم عبد الله 49.5. جايزتها طبعا ما جابلهاش عطر لأنها أخت. جابوا لها عبوة بخور أو معطر للجو. خد يا أحمد دي الناس دي. شوف أم عبد الله مين بقى؟ هي كاتبة أم عبد الله فقط. أم عبد الله بنت فلان. ترتيب الثالث عبد الرحمن محمد فؤاد. مين عبد الرحمن محمد فؤاد؟ ابن حضرتك فين هو؟ ربنا يحفظه يبارك فيك وفيك. زجاجة عطر بلي 5 ملي مش 8 فلم يجدوا 5 فاتوا ب8. نوح ايه استنى كول ووتر. ماشي يا سيدي شكرا. ربنا يتفضل منكم. ابو البراء اذا انت كمان دخلت موضوع بلال 47 زجاجة عطر بلي 3 ملي كنزو. لكن عبد الرحمن 48. محمد اسماعيل فين؟ الحمد لله بالسلامة. عصوجي منور. الترتيب الخامس زجاجة عطر بلي 3 ملي كنزو ورد. احمد عبد الله الزنكلوني زجاجة عطر بلي 3 ملي باي جيفنجي ولا جيفنجي. اخ عبد الرحيم مختار الصعيد وسط 44.5 زجاجة عطر بلي 3 ملي كنزو. هيدخلوك البلد بكنزو دي. محمد حسام الدين فين الدكتور محمد؟ طيب هي اللي فاضله في الكيس هتديله الكيس بالزجاجة عطر بلي 3 ملي كلور. مين هيوصلها له؟ محمد حسن. طيب صاحب الجوايز مين؟ والله يا هو انتوا ادوه اديتهم الفلوس جابوا بيها اللي عندكم دوت؟ وانا فاكر ان انتوا اللي جايبين الحاجه وعمالوا جزاكم الله خيرا. يلا جزاكم الله خيرا. طيب وجزا الله كل من شارك في الامتحان خيرا لكن عايزين ناس تشد حيلها. الكل ناجح هو ال 25 هو تقريبا لكن عايزين درجتهم اعلى من كده ان شاء الله. طيب حد عنده سؤال؟ اخدناش اسئله؟ ورق اسئله ايه؟ خد ورق الاجابه تقصد. تمام. محسن سيد احمد اديله ورقته. عبد الرحيم مختار اديله ورقته. عبد الحميد احمد محمد. مين عبد الحميد احمد محمد؟ عبد الحميد بتاعنا ولا ايه؟ ايوه عبد الله خليل استاذ عبد الله. علي محمد السيد. علي محمد السيد. احمد جابر عواد دي لعمك احمد. محمد ابراهيم عبد الله. محمد حضرتك مش اسمك الحاج رفعت؟ الشهرة. الشهرة رفعت. عبد الوصف محمد حسام الدين اديله الورقه يوصلها له. محمد اسماعيل جوده. هو دي بتاعتك برضك؟ اه. ابو البراء خد ورقتك. ايه دي؟ ايه؟ عبد الرحمن محسن احمد فؤاد. مش لسه واخد جايزه ده؟ فين؟ تعالى خد. بتاعت ابنك؟ وصلها لعمك. يلا. ابو محمد عبد الحميد. خد وصل عمك ابو محمد وخد خد عمك محمد حسن ديره عايز ايه من زيادة صوي. السلام عليكم. نقصك على ورق حاجة تشوف حاجة اللي صحح فين فين صح الورق خد شوف رجل عنده شكوى اوعى تكون مظلمة تضيع نفسك شكله هاخد كنز وعدها دير النساء ام عبد الرحمن ودي ورقة ام عبد الله ودي ام عبد الله برضك ودي الوقت الاء روح الدير النساء بقى الولد ده